ونشتغل في الكتاب الذي قرأنا فيه شطرا، وهو الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، إعداد محمد بن فهد الحصين وفقه الله. السؤال الرابع والستون: ما رأيكم في من يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر ولو خرج أحدهم مجاهدا فهل يأثم؟ الجواب: الجهاد لا يكون إلا إذا توفر ضوابطه وشروطه، أما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي، لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية. هذا لا يجوز ما دام لم يتوفر الجهاد بشروطه وبضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة، فلم يتحقق الجهاد. وإن كان قصد الإنسان حسنا ويريد الجهاد ويثاب على نيته، لكن هو مخطئ في هذا، يعني إذا خرج بحسب رأيه ولم تتحقق شروط الجهاد في جهاده فهو آثم، وإن مات فميتته جاهلية. السؤال 65: قال: ذكرتم حفظكم الله أنه يجب أن يراعى أحوال المسلمين، أن يراعي أحوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم، فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم، وكم هي المدة التي يكف عنهم، وما هي الأحوال التي يكف فيها؟ الجواب: الذين يكف عنهم أولا الذين لا تستطيع قتالهم، هؤلاء يكف عنهم. ثانيا الذين لهم عهد وهدنة بينهم وبين المسلمين لا يجوز قتالهم حتى تنتهي الهدنة أو هم يغدرون بالعهد، ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ولو كان الذي عقد لهم العهد بعض المسلمين، يعني بعض أفراد المسلمين، فذمة المسلمين واحدة يقوم بذمتهم أدناهم. إذا عقد الصلح يعني أو عقد العهد واحد من المسلمين فهو يعني ذمته ذمتهم. قال جل وعلا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إذا كانوا معاهدين فانبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم فإنك تعلن هذا لهم حتى يكونوا على بينة، فالعهود ليست بسهلة. الله جل وعلا يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهود لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بإذن الإمام، ويأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد، هو الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى النقض عند المسوغ له. هذا من صلاحيات الإمام وليس هو من صلاحيات كل أحد. طبعا وإذا عقد العهد بعض المسلمين فالأمر يرجع أيضا للإمام، إن أقره تم ذلك، وإن لم يقره أي نعم، فيعني القرار الأخير للإمام. السؤال: ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟ الجواب: ليس هناك جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ولا يجوز الافتيات عليه، لا بد من راية ولا بد من إذن ولي الأمر، لأن هذا من صلاحيته، وكيف تقاتل وأنت لست تحت راية ولا تحت إمرة ولي للمسلمين؟ يعني يقاتل تحت راية عبية جاهلية. السؤال: هل يقدم الإنكار على عباد القبور والأوثان وأهل البدع على جهاد الكفار؟ الجواب: هم كلهم كفار، عباد القبور كفار، وما بينهم فرق وبين الكفار، لكن ربما يقال إن عباد القبور مرتدون لأنهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور فارتدوا فيعاملون معاملة المرتدين، من بدل دينه فاقتلوه. نعم. السؤال: لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضين عن جهاده فمات، فهل يعتبر شهيدا؟ الجواب: يعتبر عاقا لوالديه، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، أما شهادته فالله أعلم بها لا أدري، ولكنه لو اعتبر شهيدا فإنه يعتبر عاقا لوالديه، وربما يقال إن خروجه غير شرعي فليس هو في سبيل الله. نسأل الله العافية. السؤال: ما هي شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن؟ الجواب: شروط الجهاد معلومة، أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون بها أن يجاهدوا الكفار، عندهم قوة وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار، لا بد من هذا. أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهاد عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة ما شرع عليهم الجهاد لأنهم لا يستطيعون، وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر، لأنه من صلاحياته، ولي أمر المسلمين هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه، من صلاحيات ولي الأمر ما هو من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر. السؤال 70: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدا أم لا؟ الجواب: يكون غير مأذون له في هذا القتال، فلا يكون قتاله شرعيا، ولا يظهر لي أنه يكون شهيدا، بل ميتته جاهلية، بل ميتته ميتة جاهلية. كان يشوف شخص أشغلك يا شيخ فهد، ماذا يريد؟ اسأل مباشر. أي الله المستعان. على كل حال أقول ربنا ييسر كل شيء بأمر الله عز وجل. ها تزوجت تقول؟ ها تزوجها مع بنت عمك؟ شجاع أنت، شجاع لك أربع. الله المستعان. ها أي لكن لا تظلم الأولى. أي الله المستعان. اعدل بينهن في المبيت والنفقة، وليس شرطا أن تبيت في المحبة والجماع. هي الوصية نعم، لكن اعدل بينهن. اي نعم، بارك الله فيك. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اللهم صل وسلم. خواطر سوء ولا خواطر خير؟ وين هي؟ معك في اقراها علنا او سرا؟ الله المستعان، ولا تطولن عليها. طيب اقرا انت، لان حتى الكتاب. وجنة في العلياء مزينة ناظرة، ذو فهم وذو مكر وذي سلم، نسيمها مسك فخور أبرق، يشمه كل ذا نسم وذو حب وذو وصل، يحيى به دوما فمبارك له، من عطاء من ذو جاه وذو وهب وذو كرم. على هالنمط، أقول على هالنمط يعني. الحمد لله، على كل حال ما سمعنا إلا خير. أي نعم، ولكن القرآن أفضل، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أي نعم، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. نعم يا شيخ، لا شك حب من يحبه الله، كيف الصالحون من يعني من يعملون صالحا، من يعملون بالشريعة، لا يكذب، لا يسرق، لا يخون، لا يغدر، يفي بالعهد، يفي بالوعد، صالحون معروفة سيرتهم، وإمامهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من عمل بسنته تعلمها وعمل بها فهو إن شاء الله من الصالحين، وعلم البواطن والقلوب عند الله عز وجل، لكن نعامل الشخص بما يظهر منه، إن أظهر خيرا ظنناه به وأحببناه عليه، وإن أظهر شرا ظنناه به وأبغضناه عليه، وعلم السرائر عند الله عز وجل. أي نعم، أي نعم. ليس هو ليس بهذا اللفظ، لكن المنافق نعم يبغض الصالحين، المنافق يبغض الصالحين وإن أظهر لهم المحبة باطلا، فهو في قلبه يبغض الصالحين، ونحن لا نظن ما خفي عنا، واجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. أين وأنتم كذلك؟ وجدته يا شيخ ولا؟ بسم الله. أنا آسف يا شيخ، في سؤال ثاني، شوف إن كان سؤالك قصائد لا قصيدة. ف... هو بس في الحتة اللي حضرتك قلتها. سؤال ده ما ينفعش أسأل لأي حد غير حضرتك. حسان بن ثابت مش كان يقول شاعر في الرسول؟ إيه، لكن أنا لست الرسول ولست حسان. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ليس يعني ليس الرسول ليس حسان. ولست حسان، وليست المناسبة هي المناسبة. نعم. الله أنا الله في الله. أنا في درس وقطعت علي درسي. نعم. وكأنك تلقي شيئا أعجبك ويعني أعجبك وأردت أن تنشره، ما هو لست تسأل سؤال مستفيد. لست أبغى أن أنا أشهر أو أعمل، ولكن عندي الخواطر دي، فقلت لن أسأل فيها، والله إن أبيت أن أسأل فيها أحد غير أحتي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لا، لكل حال هي خواطر طيبة، ما سمعته، حسب ما سمعت الذي سمعته يدل على ما لم أسمعه. نعم. هي على كل حال الذي سمعته إن دل على ما لم أسمعه فكله حسن، بس ليس هذا وقته وليست مناسبته، ولا ينبغي أن تقطع علي درسي حتى تلقي ما عندك. بارك الله وفيك. أي نعم، بسم الله. نعم، ما أدري والله، ما سمعته أنا ما سمعته، لكن على كل حال يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت. أي نعم، إن كانوا جمعا جمع يدعو بصيغة الجمع، وإن كانوا أفرادا بصيغة المفرد، وإن كانوا أطفالا بصيغة الأطفال يعني الصغار. اللهم اجعله شفيعا فرطا وشفيعا لوالدي، وثقل به موازين، وهكذا نحو هذا الدعاء. ويدعو في الأخير: اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. ثم يكبر الرابعة ويسلم. هنا هذا الخوارج ما يجوز، هذه المشكلة، يقاتل تحت راية الكافر لا يجوز، منهم بعضهم اللي يجوز، اللي يجوز غلطان يعني تحت راية عمية، تحت راية جاهلية، تحت راية كفرية. من أي مسلم يرضى أن يقاتل تحت راية الكفر؟ لا، هذا ما هو، هذا ما هو، ما هو صحيح. وكأنك تشير إلى الاستعانة بالكفار لدفع ظلم الظالم تحت راية الكفار لتحقيق مقصد كفري. إذن عدت إلى ما قلت، عدت إلى ما أشرت إليه، وهو كأنك يعني تنكر الاستعانة بأمريكا على دفع ظلم صدام لما استحل الكويت. ما أدري كيف، ما أدري ما مقصودك. لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. الدواعش خوارج، إيه الدواعش خوارج ومخالفون للسنة، ويقاتلون تحت راية إمام بويع على الكتاب والسنة إن كانت عندهم استطاعة. أي نعم، الأمر واضح يا أخي. أما أني أقول ما يمكن مقاتلة هؤلاء الخوارج إلا تحت راية الكفر، الكفار لا الكفار هم الذين يعني يهيجون الخوارج على المسلمين. أي نعم، الكفار هم الذين يهيجون الخوارج على المسلمين، يقولون الشجرة يعني شجرة الإسلام لا تقطع إلا بأحد أغصانها. أي نعم، كما قال يعني وزير خارجية الإنجليز في زمن مضى. فالأمر معروف من خططهم. الذي يجوز هذا خالف الشريعة، بس أنت حدد يعني لا يشتبه الأمر بأمر آخر. أي نعم، ما المقصود به دفع ظلم الظالم. والقتال كما تعلم قتال يعني قتال دفع وقتال دفع، فقتال الدفع يجوز أن يدافع المسلم، يجوز أن يدافع عن وطنه، ويجوز إذا هجم العدو عليه. أما القتال الآخر، القتال ابتداء قتال الدعوة، فهذا إذا كانت هناك قوة وكانت هناك يعني تكافؤ فنعم، كما سمعتم. نعم نعم، صلى الله عليك. لعل العبارة اللي أقصدها الأخ، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم على العدو، من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. أي نعم، محمد علي والي مصر لما غزا أهل التوحيد ويعني سلطه الله بسبب الذنوب والمعاصي لا شك، كان الدافع له هو يريد أن يبني إمبراطورية في مصر وغيرها، وباسم الدولة العثمانية، وهو ليس باسم الدولة العثمانية، بل كان الدافع له هم الإنجليز، لأن الإنجليز عادة عداوتهم تاريخية لأهل التوحيد. أي نعم، وغيرهم بهذا الشكل. فهذا الذي يذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقد أسر صغيرا وذهب به إلى مصر، دمر الدرعية، والمنافقون في هذا البلد يعني أظهروا الشماتة بما حصل، ولكن الله عاد بعائلة على أهل التوحيد. فثلاثة أدوار قوية لدولة قوية قائمة على التوحيد، ولا يزال ولله الحمد. نعم، الكلام يطول. عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ربطتها بالأدوار الثلاثة. نعم، وهي مجلدين، ربما اطلع عليها بعضكم. قد يحسن قراءتها. قد يحسن قراءتها في هالمجالس هذه. قد يحصل قراءتها في هالمجالس. إيه يحسن، بس أنا أشوف إن نرجع إلى المراجع ربما يكون أيسر. ولا هي مكثت بها 4 سنوات بإشراف شيخ قوي. أي نعم، وشديد، ويفحصها فحصا جزاه الله عني خيرا. لكني يعني في الحقيقة أمنت غدراته، يعني كلمته واحدة وصادق في نصحه وتوجيهه، ونسأل الله لنا وله حسن الخاتمة. 4 سنوات، وفي الأخير حتى المناقشين دس فيهم من لا يعجبه بعض الشيء، من شرق بالدعوة. الله المستعان. لا، ما أقول شرق في الدعوة، لكن ربما تكون حاجات شخصية أو كذا، وأخذت امتياز رغم أي. نعم، الحمد لله. عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي. نعم أخوانا، في سؤال مهم حول الموضوع ولا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إن بعض الظن إيه، ما هو كل الظن، حكم الذهن، أقول حكم الذهن يعني الجازم أحيانا يكون حكم الذهن الجازم من غير دليل، ما يخطر ببالك قد تصدقه وقد لا تصدقه، يعني إذا صار ما له دليل لا ينبغي أن تصدقه. أي نعم، إن بعض الظن إثم، ولهذا يعني يحصل حوادث ما سببها الظن الآثم، الظن الذي ليس حقيقيا. أي نعم، مثل يعني صحابة اتهم بعضهم بالزنا وهو لم يزني. أي نعم، فلم يقم 4 شهود، والشهود الناقصين في العدد يعني أقيم عليهم حد الفرية، فربما حكم الفصل عند الله عز وجل، ولكن حكم الشريعة هو ما جرى في الدنيا. نعم يا أخوان، في شيء أرجو أن يكون السؤال واضح. إيه، عندي عنوان الحقيقة قتل المعاهدين ورجال الأمن وتفجير المباني والاغتيالات والعمليات الانتحارية، هذا عنوان السؤال. هل يصح إطلاق اسم الخوارج على هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات في هذه البلاد، علما بأن بعضهم لا يكفر بالكفيرة، لا يكفر بالكبيرة؟ الجواب: وصفهم بالخوارج أقل شيء، يعني ما هم خوارج بس، بل أكثر من خوارج. أما إن كانوا يستبيحون هذا الشيء فهم كفار، وأما إن كانوا لا يستبيحونه فيظنون أن لهم أجر وأنه جهاد في سبيل الله فهم ضلال، ومذهبهم مذهب الخوارج وحكمهم حكم الخوارج. أي نعم، وقتلهم واجب إذا أظهروا هذا لكف شرهم. السؤال: هل يقال في من قاموا بالتفجيرات في هذه البلاد أنه من الخوارج؟ الجواب: هذا إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل واعتداء على الدماء البريئة وترويع للمسلمين، فهو أشد أفعال الخوارج، فالخوارج ما فعلوا مثل هذا، الخوارج يبرزون في المعارك يقاتلون يظهرون أنفسهم، أما هؤلاء فيجيئون الناس وهم نائمون وآمنون وينسفون المنازل على من فيها، هل هذا فعل الخوارج؟ لا، هذا أشبه شيء بفعل القرامطة. أما الخوارج فهم يتنزهون عن هذا الغدر وهذه الخيانة. السؤال: هناك من يقول إنه لا بد من الحوار مع من قام بالتفجيرات وقتل رجال الأمن وأراد الخروج على ولي الأمر بعد تكفيره في هذه البلاد، فهل الحوار مع من ذكرت صفاتهم، مع من ذكرت صفاتهم، مطلب شرعي، يلزم ولي الأمر بذلك؟ وهل كان السلف يجرون الحوارات مع الخوارج لغرض تلبية ما يطلبون؟ الجواب: الذي وقعت منه جريمة ينفذ فيه الحكم الشرعي بعد ثبوت إجرامه ولا يحاور، لقوله تعالى في المحاربين لما ذكر عقوبتهم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فدل على أن من قبض عليه بعد وقوع الجريمة منه ينفذ في حقه الحكم الشرعي. أما الحوار مع من عنده أفكار سيئة وأخطاء قبل أن يقع منه إجرام وجنايات فهذا شيء مستحسن إذا كان يرجى رجوعه إلى الحق. السؤال: هل يجوز اختطاف الطائرات وتفجير المنشآت والقيام بالانقلابات والثورات، وتعتبر هذه من روح الإسلام التي يضعها نصب عينيه؟ أفتون مأجورين. الجواب: هذه الأمور من التخريب الذي ينهى عنه الإسلام، ويجر على المسلمين شرا كثيرا، بحيث إن الكفار يأخذون ذلك حجة للانقضاض على المسلمين وتدمير المسلمين.